امي بنتي. مالك يا حبيبتي؟ فين الاموال والجواهر اللي صرتيها؟ هاتيها يلا قومي. على فين؟ نهرب قبل ما يمسكونا. ايه اللي حصل؟ عمر الدين قتل 20. فين؟ في البساتين. واللي اهم من ده كله، الملك هملايا جاي بنفسه وهيجيب معاه بنته. مين اللي قال؟ الوزير زجير رجع النهارده وقال لابويا الكلام ده، والخبر نزل في المدينه وبيركبوا الزينه عشان يجوزوني ست الصبايا. يا ضنايا امي. يا امي احنا ما عدلناش عيش في البلد دي، وهنسيب كهرمان. كهرمانه معانا واقفه عند الخيل بتستنانا، ومعاكم الزواده، كل حاجه بزياده. طيب يا بنتي هاتي ايدك يا امي. حاسبي يا قمر الدين. يا ساتر يا معين، يا ساتر يا معين. وتسللت قمر الدين ووراءها امها الملكه سلطانه، حيث قابلت القهرمانه، وفي غفلة من الحراس خرجت الضحايا الثلاث وغادرن البلاد على ظهور الجياد، وجعلن يقطعن الفيافي والوهاد إلى أن مولاي. شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة الأولى بعد المئة الثالثة من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.